يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. Allah warns you against returning to the likes of this conduct ever if you should be believers.